الاصطفاء في عيسى انه يبقى ابن لله. طب الله ياكل ويشرب؟ لا. الله ينام ويتعب؟ لا. طب يا نصارى، عيسى بياكل ويشرب؟ اه. عيسى بينام وبيتعب؟ اه. ايه وجه الشبه بينه وبين الرب؟ لذلك ربنا يقول لهم في الحته دي ايه؟ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. الاله الصغير بتاعك وهو وامه كانوا بياكلوا الطعام.